السلام عليكم. في قصة يرويها لي شخص شهد الأحداث بنفسه من الجنسية العراقية. يقول لي: يا أبو طلال، في 2005 اشتريت مزرعة في أحد المناطق الريفية القريبة من كربلاء، وكان في جيران حولي ناس أنا ما أعرفهم، لكن مع الأيام والزيارات وكذا تعرفنا على بعض، وكان عندهم شخص من عيالهم ينقال له بدر. بدر هذا عمره 45-46 سنة. يقول: أنا لاحظت شيء غريب في الموضوع، أنهم يا أخي ما يحترمون هذا بدر، ما أدري شنو قصته، يعني دائما يجعمون فيه، يزفونه، يسكتونه إذا تكلم، يعني مو معطينه أبدا أي تقدير. وحصل مع الأيام أني أبيع هالمزرعة وأروح إلى بغداد، وحصل في يوم الأيام وبعت هالمزرعة وانتقلت، رحت إلى بغداد عشت فيها هناك. وقولي، تعرف دائما أهل القرى والمدن هذه إذا صار عندهم شغل في المدينة يروحون حق شخص يعني لهم معرفة فيه، يقعدون عنده يوم يومين في بيته ويمرحون عنده ونحجي هذا. يقول: فعلا كل اللي أنا أعرفهم في الأرياف إذا جاء على بغداد يزورني وأنا ضيفه وكذا، يوم يومين يخلص شغله في المدينة ويمشي. ويوم الأيام ويزوروني جيراني اللي كانوا جنب مزرعتي اللي مثل ما ذكرت لكم في أحد القرى القريبة من كربلاء. سلمت عليهم: يا هلا مرحبا وكذا، وضيفتهم أول يوم ثاني يوم وقعدنا نسولف. ومن ضمن السؤال على عيالهم وكذا تذكرت بدر. قلت لهم: يا جماعة شلون بدر الرجال هذا الفغير اللي كله يقعد وكذي؟ قالوا لي: خلي يولي، ايش تبي فيه؟ قالهم: ليش شلون؟ قال: ترى توفى. يقول: انا استغربت، توفى الله يرحمه وكذا. قالوا: لا خلي يولي، الله لا يرحمه. استغفر الله، ليش؟ قال: لا. قال: يا جماعة انا بسألكم سؤال تكفون، والله اني ماني قادر انسى هالولد، انتم لا هو حي تحبونه ولا هو ميت ترحمون عليه، هو شو مسوي الرجال هذا؟ انا اشوفه انسان طبيعي يعني. قال: يا اخي هذا سواله سالفه، يعني سود وجهنا. قال: شو السالفه؟ بنقول لك الموضوع، وانتم يا متابعين تخيلوا الحين اني اسكر الفيديو واقول لكم القصة هذه، أقول لكم تكملتها بعدين، أكيد بتضايقون. فعلا هذا اللي حصل، أن قالوا له: خلاص نقول لك الموضوع باكر. قال: لا والله ما تنامون اليوم عندي إلا تقولوا لي تكملة القصة، بدر هذا شنو قصته؟ أنا بعرف الرجال تكرهونه كره العمى، شو مسوي؟ قالوا له: اسمع السالفة، بدر هذا في أول السبعينات طلع من عندنا من القرية وراح للكويت علشان يشتغل في الجيش، إنه عسكري، ولما يدخل الكويت يقول لهم: أنا بدون، يعني ما عندي إثباتات وكذا، وعنده أحد عيال عمه فعلا عسكري وقايل إنه بدون وداش في الجيش الكويتي. تمام؟ قال: تمام. قال: لما راح هناك قالوا له: ما يصير انك تدخل في الجيش، لان انت عمرك للحين حول 17 سنة، والمطلوب ان يكون عمرك 18 سنة، فاروح وتعالنا لما يكمل عمرك. طلع من عندهم ورجع على بيت ولد عمه وقال له الموضوع انه ما قبلوني علشان عمري اقل من 18 سنة، وانا ايش اسوي، تورطت وجيت الكويت، خلاص انا شكلي برجع لهلي. قام ولد عمه قال له: شوف يا بدر، انت ولد عمي وحسبة اخوي، خليك قاعد هنا بالكويت وترزق الله بشغل مني ولا منك، وانا عينك وعاونك وعيش عندي في البيت لين يكمل عمرك 18 وتدخل الجيش. قال له: خاف اضايقك وكذا. قال له: يا ابن الحلال، انا بديك بروحي، انت ولد عمي، اذا ما وقف وياك من بوقف معك؟ قال له: خلاص تم. وفعلا عاش بدر عند ولد عمه العسكري في الجيش الكويتي في الكويت. وهذا ولد عمه يثق في بدر ثقة عمياء. الرجال ولد عمه متزوج وزوجته توه يعني ما صار له سنة سنتين متزوجها. وبدر هذا يقعد داخل البيت والرجال ولد عمه يروح الدوام ويرجع. بدر طلع مو كفو وإنسان نذل وحقير. قام وكون علاقة مع زوجة ولد عمه بدون علمه. المهم يا ريت الموضوع وصل إلى هني، حسبي الله ونعم الوكيل. بعد ما صارت علاقة بينه وبين زوجة ولد عمه، اتفق هو ويا زوجة ولد عمه أن يقتلون ولد عمه علشان يصفى لهم الجو. وعلى فكرة هالقصة هذه ذكرناها في فيديوهات، في أول الفيديوهات أن حصلت جريمة قتل، لكن تفاصيل هالقصة هذا اللي اكتشفناه بعدين. اسمع السالفة. قام واتفق مع زوجة ولد عمه وفعلا وهو نايم، وقام وأطلق عليه النار ومات الرجال. طبعا احضروا رجال الأمن وتم التحقيق في الموضوع وشافوا أن الجثة مصابة بطلقة نارية ومن أثر السلاح ومن وين جاء السلاح. والكلام هذا ما يطوف على رجال الأمن أنه حرامي داخل البيت وذابح الرجال وهو نايم. هني ضغطوا على الزوجة، اعترفت على ولد عم زوجها اللي هو بدر والقوا القبض عليه واعترف بالقصة كاملة. يا سواد وجهه، انقلبت الدنيا، شلون تذبح ولد عمك وانت شلون ترضين؟ قالت اهو اللي جبرني. مالكم بالطويلة، انسجن بدر مؤبد في الكويت. وهذا الكلام في سنة تقريب 73-74. الزوجة اطلعت براءة، قالت انا مالي الشغل، وهذا بدر قال يبا انا اللي ذبحته، وهذيك حرضتني قالت لا يبا انا ما حرضته كذاب. مالكم بالطويلة. طبعا وصل الخبر حق اهل بدر في العراق، ابوه واخوانه وعيال عمه، وانقلبت الدنيا وشلون يقتل ولد عمه ومن هالكلام هذا. لكن بعد سنة سنتين هدت الامور، وابوه طاح على عمامه وترجاهم وتنازلوا عن بدر. واثناء حكم تولي الشيخ جابر الاحمد الجابر صباح الله يرحمه الحكم في سنة 77، تم الافراج عن بدر بعد ما اخذ تنازل من عيال عمه بمقتل ولد عمه، واكتفوا بسجنه تقريبا 3-4 سنوات. رجع بدر للعراق عند اهله. طبعا الكل يكره بدر. الزوجه وين راحت؟ الزوجه راحت لاهلها كذلك في العراق. وقاموا اهل بدر وزوجوه زوجه ولد عمه اللي قتل زوجها علشان يتحمل العار طول عمره. قالوا لا، انت اللي سويت الكلام هذا وتزوجها علشان نسكر هالقضية هذه. وفعلا تزوجها في العراق وانتهى الموضوع بعد ما اخذ تنازل ومشت اموره طبيعي وجوه عيال. طبعا الى الان اهله وعمامه وكل جماعته يكرهون بدر ويقولوا له سود الله وجهك على الفعل اللي سويتها، لكن احنا مضطرين ان نخلي الحياة تمشي. فطول الوقت وهم يكرهونه ويسبون فيه. الرجال جوا لها عيال، اول واحد ثاني واحد. احصلت الحرب العراقية الايرانية في سنة 86، راح بدر الى الحرب، قال انا بروح منها افتك من هالجماعة اللي كلهم للحين يتذكرون القصة ويسبون فيني، خلينا أروح يمكن أموت وأفتك من هالقصة هذه. بالفعل راح بدر للحرب وانأسر في إيران من ضمن الأسر العراقيين اللي انأسروا في إيران، واختفى سنة سنتين ثلاثة ما له أثر. قالوا بدر مات، قامت زوجته وراحت لأهلها مرة ثانية تزوجها واحد من العراقيين اللي عايش في المملكة العربية السعودية. قامت تركت عيال بدر عند عمامة وراحت بنفسها للسعودية وتزوجت واستقرت حالتها. ملعونة، تخير ما توقف، هذا يموت تزوج الثاني، هذا ينأسر تزوج الثالث. ما كن بالطويلة فعلا راحت وخذت طبعا أثناء أسر بدر أن بحكم الغائب اللي هو الميت خلاص بعد ما يعدي اعتقد سنتين ثلاثة عندهم حكم كذي، فيسمح لها أنها تطلق منه غيابيا. وهذا اللي حصل، تزوجت في المملكة العربية السعودية وقعدت. عيال بدر أكبروا وإلى الآن أهل بدر وعمامه وخواله وأهله كلهم ما يكرهون بدر بس، يكرهونه ويكرهون عياله، دائما يتذكرون القصة وقصة خيانته والتسويدة لوجيههم. قاموا حتى عياله يكرهونه، عياله لما كبروا حتى الناس مو راضية تزوجهم، عمامه مو راضين يزوجونهم بنات عمهم لأنهم مسودين وجيههم. يعني الطامة اللي سواها بدر من السبعينات لاحقة حتى العيال. مالكم بالطويلة، ويقومون الإيرانيين ويفرجون عن مجموعة من الأسرى الحرب اللي حصلت في أول التسعينات، اللي طلعوا ما أدري كم سجين كانوا أصلا يعتقدون الناس أنهم ميتين وفجأة، وهذه قصة مشهورة جدا وفي فيديوهات تثبت، من بينهم هذا بدر. رجع بدر حق أهله، قالوا له يبا زوجتك راحت السعودية وعيالك هذول مشردين، تعال يبا لحق على عمرك. المهم ساكت الرجال، يحاول، عياله ما تربوا عنده ولا يعرفون، بس طول عمرهم متربين ويسمعون ان ابوهم نذل وحقير. اللعنة، لعنة المشكلة اللي سواها الى الان الطارد بدر. قاعد بدر بين اهله في هالقرية هذه وساكت يبي العافية. ايش صار مع زوجته اللي تطلقت وراحت تزوج؟ اسمع السالفه اللي ما تسولف. هذيك المره ملعونه الخير راحت وتزوجت شخص عراقي عايش في السعوديه. بعد فتره الرجل هذاك جدا محترم وراقي، اللي عرفه ان زوجها ميت وانها تبي تتزوج وتزوجها على سنه الله ورسوله، لكن ما كان يدري عن قصه زوجها اللي انقتل في الكويت في أول السبعينات، وأنها هي المتهمة فيه، وأنها خلت بدر بعد ما حرضته أنه يقتل زوجها. بعد سنة سنتين صاروا عنده عيال منها، كانت تقوم وتعترف له بالقصة، قالت شكل الموضوع راح يوصل له والموضوع ممكن أنه يكتشفه، خلني أنا أقوله مدام صار عندي عيال وممكن أنه يتقاضى على الموضوع. قالت له قصة بدر مع زوجها اللي هو ولد عم بدر واللي حرضته في الكويت انه يقتله بعد ما استضافوه من الكلام هذا. الرجال من قالت له الموضوع هذا قال له ليش ما قلتي لي؟ انا اللي عرفه انك متزوجه شخص وهذا ميت في العراق. قالت لي نعم هذا اسير وكذا. وشنو قصة اللي قبله؟ قالت هذاك ولد عمه اللي اقتله وانا علشان كذي زوجوني اياه علشان موضوع العار ومن الكلام هذا. قال له ليش ما بلغتيني؟ قالت أنا قلت يمكن إن الموضوع يعني يمشي وأنا اسمح لي أنا. الرجال قلب معاها 180 درجة، قام يكرهها، قال لها شوفي أنا من اليوم طالع مالك قاعدة عندي، عندك عيال ولا ما عندك عيال؟ توكل على الله وتدفي روحي لأهلك. قالت أنا وين أروح وكذا، خلني عندك هني لو إنك تذبحني. الرجال ما صدق خبر، فعليا يوميا يمسك هالمرة ويضرب فيها، كرهها كره مو طبيعي، لدرجة إنه من كثر ما كان يضرب فيها إنه يغمى عليها مرة مرتين ثلاثة لين ماتت بإيده من كثر الضرب. وهني وصل الخبر حق أهلها وكذلك حق عمام بدر وهله، كلهم على طول أول ما قتلها الرجال هذاك قاموا تنازلوا عنه، قالوا أصلا هذه ما تستحق الحياة، يبقى إحنا متنازلين ودام إنها زوجتك خلها تولي. الموضوع حق دفين ما ينسي، علشان تعرفون ان بعض الجرائم الناس ما تنساها، ممكن يأثر عليك وعلى عيالك وحتى على احفادك، الكل يذكر سواد الوجه. احذر وانتبه ولا تزل زلة تندم عليها طول عمرك. مالكم بالطويلة، نرجع حق بدر. بدر عاش طول عمره بين عيال عمه وهلا في هالقرية، مسكين منبوذ ما زوجته راحت وماتت هناك من الطق، وعياله كبروا ويكرهون ابوهم ويعتدون عليه بالضرب، لين يوم الايام هذا بدر بس يمشي بهالبراري، ما حد يسولف وياه ولا حد يعني يعطيه وجه. قام الرجال صار فيه هوس يمشي بهالبار بروحه، لين يطلع له تكرمون احد الكلاب الضاله، وهذا الكلاب اللي هي يسمونها المسعوره، يعني اللي تنقل لك مرض السعار هذا. فعلا هجمت الكلاب على بدر وانهشت منه لحم هبره هبره من رجله، ما قدر انه يمشي اصلا. ورغم ان عيال عمه كانوا يسمعون صراخه بهالليل وصوت الكلاب، وعرفوا ان الكلاب هاجمه عليه في هالقريه اللي معروفه ان فيها الكلاب المسعوره في الليل تطلع، الا انهم تركوه قالوا ان شاء الله تاكل الكلاب ويموت ونفتك منه ومن سيرته. لكن الرجال عاش، عاش وهو ناقل مرض السعار. هذا مرض السعار يخلي الانسان فعليا كانه ينبح، كانه يقلب الى تكرمون كلب. هو ما يقلب الى كلب، لكن هو شنو يصير مغلوث احنا نسميه، انه يقوم تكرمون يسعبل، وان افعال افعال تكرمون حيوانات عقله يزر من عنده. المهم قاموا بتلشوا فيه يعالجون فيه، ماكو فايدة، يقرون عليه حتى سحرة ودوه ماكو فايدة. يوم الأيام لقوا لهم واحد، وهذا ساحر ملعون خير، يضحك على عيال عمه قالوا يبا جيبوا لي إياه، بس هذا أبيكم تحلقون شعرك بالكامل اللي بجسمه، ما تخلون فيه شعره. قالوا شلون؟ قال يعني حتى لحيته وشواربه وحواجبه وشعره أبدا، أبيه أملس. قالوا ما في مشكلة، وهني أنا راح أعالجه. فعلا حلقوه وكذا، وقام يشوي فيه في النار، يحط فيه نار ويكويه. الرجال تشوه، صار شكله يخوف، وما نجحت معاهم هالعملية، ولا الرجال استخف أكثر. هني بتلشوا فيه هلا، ويوم الأيام ويعصب عليه ولده الكبير اللي أصلا يكره أبوه، فوق هذا صاير خبل وجننهم، ويقوم ويذبح أبوه بدر. وهني انتهت قصة بدر في مأساة، شيء مو طبيعي على قصة سواها وجريمة ارتكبها في ولد عمه في أول السبعينات. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر هالجرائم وهالغدر وهالحقارة يا رب العالمين، ويسترنا ويستركم إن شاء الله. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.